وهنا ينبغي أن نعلم أن التشابه الذي يرجع للمعنى هو تشابه نسبي وليس تشابه مطلقا. وينبغي أن يفهم هذا، تشابه نسبي أي بالنسبة لبعض الناس، لقلة العلم، أما للراسخين في العلم فلا يتشابه. ومنهم ابن عباس صاحب هذا الأثر، جاء عنه أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ومجاهد يقول عرضت التفسير على ابن عباس رضي الله عنهما، أقرأ عليه القرآن آية آية، أقف عند كل آية أسأله عن معناها. فهذا رسوخ في العلم وفهم لمعاني القرآن، رسوخ في العلم وفهم لمعاني آيات القرآن. إذن إذا قيل عن بعض الآيات متشابهة، أي متشابهة المعنى، هل التشابه أي عدم وضوحه يشمل الكل بمعنى حتى عند العلماء الراسخين؟ إن قيل ذلك فمعنى هذا أن في القرآن شيء غير واضح لأي أحد، مع أن الله عز وجل وصف بأنه قرآن عربي مبين، يعني واضح وموضح للأمر، فلا يستقيم مع ذلك أن يكون في آيات غير واضحة لكل أحد حتى للراسخين. إذن التشابه الذي في المعنى، نسبي وليس مطلقا، ومعنى نسبي أي بالنسبة للبعض لا للكل، لأن الراسخين في العلم الأمر عندهم واضح لرسوخ العلم، وغير الراسخ في العلم ضعيف العلم يكون الأمر عنده متشابه، ويزول التشابه بماذا؟ بالعلم والتمكن فيه والرسوخ فيه. ولهذا كثيرا ما يكون عند المبتدئ في طلب العلم أشياء مشتبهة، وكل ما تقدم به العلم أصبحت ماذا؟ واضحة. كانت يوم من الأيام مشكلة، ثم بعد سنوات مع تقدمه في العلم أصبحت من أوضح الواضحات وأبينها، ولا إشكال عنده فيها. فهذا يأتي بالتدريج في الرسوخ في العلم. ابن عباس هنا قال يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، التشابه هنا، أي في المعنى، وقد عرفنا أنه تشابه نسبي لا مطلق. فالآن هذه الصفات التشابه الذي فيها في حق كل الحاضرين ذلك المجلس ولا في حق البعض؟ في حق البعض، ولهذا ما حصل الاستنكار إلا لمن هذا الذي كان عنده إيش؟ هذا التشابه، وإلا الآخرين ما حدث منهم شيء من ذلك، وإنما هذا حق للتشابه الذي حصل عنده وخفاء هذا العلم عليه وعدم علمه به وعدم بصيرته، حدث منه الاستنكار، والاستنكار الذي كان منه نتيجة للتشابه، والتشابه يحدث منه عدم التفريق. ولهذا قال ما فرق هؤلاء، للتشابه الذي عندهم بسبب قلة العلم لم يفرقوا بين ما يثبت وما ينفى. هذا معنى قوله ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه، يعني ترق قلوبهم وتلين وتخشع، ويهلكون عند متشابه، يعني إذا اشتبه عليه المعنى بسبب قلة علمه استنكر، وهذا يفضي به إلى الهلاك. وهذا معنى قوله ويهلكون عند متشابه، يعني يحصل هلاكهم عند المتشابه، يحصل لهم الهلاك عند المتشابه، لأنهم بسبب قلة العلم يردونه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.